إذا أخذ الذرية استخرج الذرية من أصحاب آبائه. كيف هذا الاستخراج يا شباب؟ كيف هذا الاستخراج يا أخوة؟ استخرج ذريتهم من أصلاب آبائهم على شكل الذر يعني الأرواح فقط، أم استخرج الذرية من أصلاب آبائهم يخرج من بين الصلب والترائب؟ نحن استخرجنا الله من أصلاب من؟ آبائنا، وآباؤنا من من؟ من آبائهم. إذن هناك كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى استخراج الأرواح الذر على شكل الذر فقط. نعم، في القديم في الأزل في البداية لما خلق الله سبحانه وتعالى آدم ثم استخرج من بني آدم من ظهورهم ذريتهم. الصورة الثانية ما هي؟ هكذا جعلنا الله سبحانه وتعالى خلفاء، بعضنا يخلف ماذا؟ يخلف بعضا، والله سبحانه وتعالى يستخرج بعضنا من بعض. إذن هناك صورتان، وهذه الآية تنطبق على أي صورة؟ من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم. كيف أشهدهم على أنفسهم؟ نقول حسب الصورتين. بالصورة الأولى هذا الإشهاد على أنفسنا لا نعلمه بل نجهله. هل أحد منكم يذكر أن الله سبحانه وتعالى استخرج روحه من ظهر أبيه؟ هل فينا من يذكر هذا قبل ولادته؟ لا نذكر هذا الأمر. إذن كيف يكون وأشهدهم على أنفسهم؟ كيف يكون هذا الأمر يا أخوان؟ هذا أمر لا نعلمه. كيف علمناه؟ عن طريق الوحي، هذه الآية وكذلك هذه الأحاديث التي ستأتي. أما في الصورة الثانية وأشهدهم على أنفسهم، الإشهاد على النفس يا أخوان ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ قال وما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر. كيف شاهدوا؟ قالوا نشهد أننا كفار. هل يقول أحد من الكفار أشهد أنني كفار؟ لا، الإقرار لسان الحال، بلسان الحال شهدوا على أنفسهم أنهم كفار، ليس بلسان المقال، ليس بلسان المقال، لسان حالهم، ليس بلسان حالهم شهدوا على أنفسهم وأقروا على أنفسهم أنهم كفار. إذن إن قلنا بالصورة الأولى أن الإقرار والإشهاد على النفس، ألست بربكم؟ قالوا بلى. هذا القول وهذا الجواب يكون بلسان المقال. أما في الصورة الثانية بلسان الحال، أن الله سبحانه وتعالى فطرنا على التوحيد، خلق العباد على فطرة سليمة على الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى بما نصب لنا من الأدلة، فألست بربكم؟ قال الله سبحانه وتعالى للناس ألست بربكم؟ سأل الله سبحانه وتعالى المسلم والمشرك، قل من رب السماوات السبع ومن رب العرش العظيم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض، ما الجواب؟ الله. لنقولن الله بلسان مقالنا وكذلك بلسان حالنا، المؤمن والكافر يشهد لله بهذه الشهادة أن الله وحده هو الخالق وهو الرب. لماذا استخرج الله من ظهور آبائنا ذرياتهم؟ لماذا؟ وأقررهم بهذا وأشهدهم على أنفسهم. أن تقولوا، هذه يا أخوة مفعول لأجله، أي لأن لا تقولوا، لأجل أن لا تقولوا، مصدر مؤول، لأن لا تقولوا أو كراهية أن تقولوا يوم القيامة. متى؟ يوم القيامة أن تقولوا إنا كنا عن هذا غافلين. لماذا؟ خلقكم الله على فطرة التوحيد ونصب لكم من الأدلة على وحدانيته، لماذا هذا الأمر؟ أن تقولوا، أي لأن لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هل يوجد شخص على وجه الأرض يغفل عن الأدلة الدالة على وحدانية الله وعلى ربوبيته؟ يوجد يا شباب؟ لا يوجد. ما الدليل؟ المشركون والكفار وإبليس رأس الكفار ومعلم الكفار، قال ربي خلقتني من نار وخلقته من طين. ما ينكر أحد ربوبية الله ووحدانيته في الخلق والرزق والإحياء والإماتة. إذن لماذا خلق الله على هذه الفطرة؟ أن تقولوا يوم القيامة، ما معنى أن تقولوا؟ خشية أن تقولوا، كراهية أن تقولوا، لأن لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. هل يوجد غافل؟ مسلم وكافر يوجد فيهم غافل لا يعرف الله، لا يعرف أن الله وحده هو الذي خلقه ورباه؟ لا يوجد. لأن لا تقولوا يوم القيامة، لأن لا تكون لكم حجة على الله يوم القيامة بقولكم ماذا؟ إنا كنا عن هذا غافلين. هل الغفلة موجودة؟ لا، غفلة ما موجودة. الناس كلهم يعرفون أن الله هو الذي خلقهم، مسلمهم وكافرهم. أو تقول أو أن تعتذر يوم القيامة بالعذر الثاني، ما هو؟ إنما أشرك آباؤنا، إنما أشرك آباؤنا. إذن الذنب ليس ذنب من؟ ذنبنا، وإنما أشرك آباؤنا من قبله وكنا ذرية من بعدهم. نحن ذرية من بعدهم، اتبعنا دين آبائنا، أفتهلكنا يا ربنا بما فعل المبطلون؟ من المبطلون؟ الآباء. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ إذن إما الاحتجاج بالغفلة أو الاحتجاج بماذا؟ بالتقليد للآباء والأجداد والعادات والتقاليد، لئلا تعتذروا ولئلا تكون لكم حجة يوم القيامة على الله. خلقكم الله على فطرة سليمة، خلقكم الله على الإيمان بربوبيته، ونصب لكم الأدلة وأخذ منهم الشهادة على أنفسكم ألست بربكم؟ ماذا قلتم في الجواب؟ بلى. سواء قالوا بلى بلسان المقال أو بلسان الحال. إذن كذلك نفصل الآيات لعلهم يرجعون، هكذا فصل الله الآيات لعلهم يرجعون عن الشركين. نعم يا أخوة، هذه الآية قلنا فيها وجهان من التفسير كما ذكرت لكم، وهناك أحاديث جاءت تفسر هذه الآية، فلننظر إلى هذه الأحاديث وإلى كلام أهل العلم في هذه الآية، ثم ما هي النتيجة الفائدة التي نستفيدها من هذه الآية من هذه الأحاديث. أن تقول وأن يقول، نعم. قراءتان يا أخي، قراءتان سبعية، بعضهم أن تقول وبعضهم أن يقول، وكلا القراءتين صحتان. نعم، وذكر هنا كذلك من دين. نعم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس بن قال أن يقول بالياء، وهي قراءة أبي عمرو، وقرأ الباقون أن تقول، باقي السبعة بالتاء أن تقولوا. نعم. فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. لاحظوا، عن ابن عباس، عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب يا أخي، قوله عن النبي عليه الصلاة والسلام، الراجح وقفه على ابن عباس. الراجح في هذا الحديث أنه موقوف على ابن عباس، وليس مرفوعا إلى من؟ ليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، اقرأ الحديث. إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يوم عرفة. نعمان موضع يا أخوة، قال يعني بعرفة. نعم. فأخرج من صلبه كل ذرية ذرائها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا، أي عيانا ومقابلة ليس من وراء حجاب. كلم الله هذه الأرواح الذرية قبلا، كلمهم، هو كلمهم مباشرة، وكذلك قبلا بغير لا من وراء حجاب، مباشرة عيانا. نعم. قال ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، إلى قوله المبطلون. طيب، هذا الأثر يا أخوة قلنا الراجح أنه موقوف على ابن عباس، بعض أهل العلم يصحون الحديث، لكن قلنا الراجح أن الحديث موقوف. قال فهذا عن ابن عباس، فهذا أكثر وأثبت، والروايات الموقوفة التي ذكرها ابن كثير مخرجة في تفسير الطبري. نعم، وسيأتي من كلام الشارح أيضا ما يرجح أن الحديث موقوف. ماذا نستفيد من هذا الحديث؟ إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم، ماذا قالت الآية؟ بني آدم. من بني آدم. قلت لكم انتبهوا، الآية تقول ماذا؟ من بني آدم، أما هذا الأثر من ظهر آدم عليه السلام. بنعمان فأخرج من صلبه كل ذرية ذرأها فنثرها بين يديه ثم كلمهم قبلا. إذن يا أخوة، من هذا الأثر نفهم أن الله سبحانه وتعالى استخرج الأرواح من صلب من؟ من صلب آدم، أخرج من صلبه كل ذرية ذرأها. لكن هل تقوم الحجة بهذا الأثر؟ لا. لماذا؟ لوقفه، لأنه موقوف، والموقوف حجة ليس بحجة، والحجة ما قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. عرف هذا مكان هذا ذاك المكان ليس بذاك الزمن بذاك اليوم. لا وهذا تفسير هكذا فهم ابن عباس الآية وفسر الآية. نعم هذا التفسير والتفسير ليس له حكم الرفع. ورواه النسائي وأيضا ابن جرير بخلاف ماذا سبب النزول. سبب النزول لا له حكم الرفع أما التفسير لا اجتهاد منه. نعم. رواه النسائي وأيضا ابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم في المستدرك وقال صحيح الإسناد ولم يخرجه وهو الإمام أحمد. الحديث الثاني نعم حديث عمر بن الخطاب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عن هذه الآية فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عنها فقال إن الله خلق آدم عليه السلام ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخل به النار. ورواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن أبي حاتم وابن جرير وابن حبان في صحيحه. طيب هذا الحديث يا أخوة الشيخ الألباني رحمه الله يقول صحيح غير ماذا إلا من حضره وفي تعليقه على المتن تراجع قال حتى مسح الظهر أيضا له من الشواهد له من الشواهد ما تصححه. إذن عند الشيخ الألباني رحمه الله الحديث صحيح لغيره وما هو الصحيح لغيره يا أخوة الحديث المقبول لغيره هو في الأصل ماذا في الأصل ضعيف لكن تقوى بالأسانيد والطرق الأخرى لا بذاته وأكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث. لماذا اسمعوا يا أخوة إلى كلام ابن عبد البر في التمهيد يقول هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد لأن مسلم بن يسار هذا لم يلقى عمر بن الخطاب وبينهما في هذا الحديث نعيم بن ربيعة وهو أيضا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة ومسلم بن يسار هذا مجهول وزيادة من زاد في هذا الحديث نعيم بن ربيعة ليست حجة لأن الذي لم يذكره أحفظ وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن. وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم لأن مسلم بن يسار ونعيم بن ربيعة جميعا غير معروفين بحمل العلم وذكره ابن كثير. نعم فالحديث يا أخوة غير صحيح فيه من لم يعرف من لم يعرف يعني مجهول العين ومجهول العين يا أخوة وإن جاءت الطرق من راجح في علم الحديث ماذا ها بارك الله فيك ماذا قلنا في علم الحديث قلنا المجهول نوعان مجهول الحال ومجهول العين. مجهول الحال إذا جاء سندان أو أكثر يتقويان ويرتقيان إلى درجة الاحتجاج أما مجهول العين طبعا عن واحد ولم يوسع طيب كثرة الطرق لا تفيد شيئا لا تنفع فالحديث هذا غير صحيح والله أعلم. انتقل أخي الحديث الثالث وهو الترمذي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور ثم عرضهم على آدم فقال أي ربي من هؤلاء قال هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم فأعجبه وبيص ما بين عينيه فقال أي رب من هذا قال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود قال رب كم عمره قال 60 سنة قال أي رب زده من عمري 40 سنة فلما انقضى عمر آدم جاء ملك الموت قال أولم يبق من عمري 40 سنة قال أولم تعطي هلك داود قال فجحدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. هذا صحح شيخ الألباني رحمه الله ويقول وجدت له 4 طرق. نعم ماذا نفهم من هذا الحديث لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة النسب مع النفس والروح. نعم. ثم قال الترمذي لحظة أخي، قال هو خالق من ذريته إلى يوم القيامة، وجعل بين عيني كل إنسان منهم وبيصا من نور. لكن ليس في هذا الحديث يا أخوة، ليس في هذا الحديث أنه أشهدهم على نفسهم أنفسهم وأخذ منهم العهد والميثاق ألست بربكم قالوا بلى، ليس في الحديث هذا. وإنما ما في الحديث ماذا؟ لما خلق الله آدم مسح ظهره فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم القيامة. وهذا الحديث ليس موضع الشاهد، موضع الشاهد من الآية لا يوجد في هذا الحديث. نعم. ثم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ورواه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه. نعم. وروى الإمام أحمد أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه. الحديث الرابع حديث أنس وهو الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مفتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، قد أخذت عليك من ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي شيئا. وأخرجاه في الصحيحين. نعم، هذا الحديث صحيح يا أخوة. موضع الشاهد من حديث أنس يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة، من أهل النار من الكفار وليس من العصاة الموحدين، أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء أكنت مبتديا به؟ قال فيقول نعم. قال فيقول قد أردت منك أهون من ذلك، لما كنت في الحياة الدنيا ما طلبت منك، ما أردت منك أن تبتدي بجميع مالك، ما طلبت منك شيئا كبيرا، وإنما أردت منك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا. وهذا سهل أم صعب؟ سهل يا شباب والله، لا تشرك بالله شيئا، أعبد الله وحده. أما لو يطلب منا ربنا جل وعلا أن نبتدي بكل شيء وأن نتصدق بكل ما نملك، هذا يصعب علينا كثيرا. فالله ما طلب منا الصعب العسير، وإنما طلب منا السهل اليسير. قد أردت منك أهون من ذلك، أردت منك أن لا تشرك بي شيئا فأبيت إلا أن تشرك بي، ولذا هو في نار جهنم. الشاهد من هذا الحديث قد أخذت عليك في ظهر آدم ألا تشرك بي شيئا، يعني أخذت منك العهد وأنت في ظهر آدم، وأنت في ظهر آدم أخذت منك العهد. أخرجه في الصحيحين. نعم. وذكر أحاديث أخرى. إذن قلنا يستفاد من هذا الحديث الصحيح يا أخوة أن الله أخذ العهد والميثاق من كل إنسان وهو في ظهر من؟ في ظهر آدم. نعم. سيأتي الكلام عليه أيضا. وذكر أحاديث أخرى أيضا كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من صلبه وميز بين أهل النار وأهل الجنة. ومن هنا قال من قال إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وهذه الآثار لا تدل على سبق الأرواح الأجساد سبقا مستقرا ثابتا، وغايتها أن تدل على أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها واستخرج تلك الصور من مادتها ثم أعادها إليها وقدر خروج كل فرد من أفرادها في وقته المقدر له، ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقرا واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يسجل منها إلى الأجسام جملة بعد جملة كما قال ابن حزم. رأي ابن حزم أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد، وأن الله استخرج الأرواح من ظهر آدم إلى يوم القيامة جميع الذرية. لكن ماذا قال الشارح؟ قال هذه الآثار لا تدل على صدق الأرواح الأجساد، لأن قلنا الحديث الذي بقي في أيدينا ما هو؟ حديث أنس. وحديث أنس ماذا فيه؟ قد أخذت عليك في ظهر آدم. ما قال الله سبحانه وتعالى، ما يقول الله سبحانه وتعالى في حديث أنس؟ قد استخرجتك وخلقت روحك وأنت في ظهر آدم وأخذت عليك العهد. ليس في استخراج الأرواح ولا خلق الأرواح. يقول وغاية ما فيها أن تدل أن بارئها وفاطرها سبحانه صور النسمة وقدر خلقها وأجلها وعملها. نعم. فهذا راد من الآثار عليه. نعم، الرب سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة كما قاله على الوجه الذي سبق به التقدير أولا، فيجيء الخلق الخارجي مطابقا للتقدير السابق كشأنه سبحانه في جميع مخلوقاته، فإنه قدر لها أقدارا وآجالا وصفات وهيئات ثم أبرزها إلى الوجود مطابقة لذلك التقدير السابق. طيب، قلنا ما هو القول الأول؟ قول ابن حزم أن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. القول الثاني يا أخوة حديث ابن مسعود أن الإنسان يجمع في بطن أمه 40 يوما ثم 40 ثم 40، كم هذا؟ 120. طيب يا أخوة، بعد 4 أشهر ثم يبعث الله ملكا فينفق فيه الروح، إذا الروح بعد الجسد، ظاهر الحديث هذا أن الروح بعد الجسد، لكن استدل ابن حزم بهذه الآثار قلنا أن الأرواح قبل الأجساد، قلنا لا يصح من هذه الآثار سوى حديث من؟ حديث أنس، وحديث أنس ليس فيه موضع الشاهد أن الله خلق الأرواح. نعم، فالآثار المروية في ذلك إنما تدل على القدر السابق، وبعضها يدل على أنه سبحانه استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة. وأما الإشهاد عليهم هناك فإنما هو في حديثين منقولين. نعم، واستخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة، هذا لا إشكال أن الله سبحانه وتعالى ميز في الأزل أهل السعادة من أهل الشقاوة، ليس الإشكال في هذا، وإنما الإشكال في ماذا؟ مخاطبتهم واستنطاقهم وإقرارهم له بالربوبية وشهادتهم على أنفسهم في ذاك الوقت، الإشكال هنا. نعم، ومن قاله من السلف بناء على فهمه للآية لا بناء على هذه الأحاديث، فالأحاديث لا تدل على هذا. نعم، فإنما هو في حديثين موقوفين على ابن عباس وابن عمرو رضي الله عنهما حديثين ماذا قال؟ موقوفين على من؟ على ابن عباس. إذن الشارع أيضا يرجح ماذا؟ أن حديث ابن عباس موقوف. ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، كما تقدم كلام المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. حسبك. إذن ومن ثم قال قائلون من السلف والخلف إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيد، أن الله فطرهم على ماذا؟ على التوحيد. اكتب يا أخي فائدة. قال الشنقيطي رحمه الله في الآية الكريمة وجهان من التفسير أحدهما أن معنى أخذه ذرية بني آدم من ظهورهم هو نقطتان: إيجاد قرن منهم بعد قرن كيف أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم؟ أخذنا ونحن ذرية من ظهور آبائنا، وآباؤنا مأخذون من ذرية من ماذا؟ ظهور آبائهم. هو إيجاد قرن منهم بعد قرن، وإنشاء قوم بعد آخرين كما قال تعالى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين مفهوم؟ إذن ما معنى هذا الاستخراج؟ كيف يكون هذا الواقع الذي نعيشه نحن أم لا؟ هذا الواقع الذي نحن فيه استخرجنا من ظهور آبائنا. القول الثاني هو أن الله أخرج جميع ذرية آدم أن الله أخرج جميع ذرية آدم من ظهور الآباء، من ظهور الآباء في سورة الذر، وأشهدهم على أنفسهم في سورة الذر، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال، وأشهدهم على أنفسهم بلسان المقال، بلسان المقال، بلسان المقال قول. أما الأول يا أخوة، القول الأول أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال، الأول أشهدهم على أنفسهم بلسان الحال. إذن كم قول؟ قولان، وتفصيله وتكمله للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله. جزاء. نعم. الأرواح جنود مجلدة. أرواح هنا جنود مجلدة الآن. أرواح هنا. وما قال الأرواح التي لم تخلق أجسادها بعد، بدليل ما تعارف منها سلف. نحن الآن تعارفنا فأسلفنا، أما قبل أن نتعارف ما سلفنا. إذن الأرواح الموجودة في الأجساد، ليس الأرواح المخلوق قبل الأجساد. حديث ابن مسعود، يمكن أن نقول أن الأرواح مخلوقة فنفخ الملك في، ممكن، محتمل، بعض العلماء هكذا يقولون، يعني في الحديث ليس صريحا، كما أن الأحاديث الأخرى ليست صريحة. متى تنزل القرآن؟ نزل القرآن يعني سنة الرسول عدم على الوقاعة. محتمل، محتمل، لا يمكن أن نقول نقطع بهذا، نقول الأرواح خلقت قبل 4 أشهر، لا يمكن، نقول لكن محتمل. سبحان الله.